النبي صلى عليه صلاة الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلى عليه صلى عليه الله. Ya dawal ayana Ishtaghnalik Wal ghawanadana Wal ghawanadana